قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التحري. وقال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه، ثم يعني يسجد سجدتين. ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التحري. والمراد بالتحري هو أنه عند الشك في الصلاة يتحرى الصواب فيما شك فيه من الزيادة أو النقصان أو فعل الشيء وعدمه، فما غلب على ظنه فإنه يأخذ به ويبني عليه ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام. هذا هو التحري. ومن العلماء من قال إن التحري هو أن يأخذ بالأقل لأنه المتيقن، لكن هذا المعنى لا يتضح معه المراد بالتحري الذي أمر به، وذلك أن التحري هو تأمل في أي الأمرين المشكوك فيهما، أيهما الواقع وأيهما الصواب، فيأخذ به، فإن غلب على ظنه الأكثر أخذ به، وإن غلب على ظنه الأقل أخذ به. هذا هو المراد بالتحري. وقد أورد النسائي فيه عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه، ثم يسجد سجدتين للسهو، يعني يأخذ بذلك الذي رأى أنه صواب وأتى بالصلاة بناء عليه، ثم يسجد سجدتين للسهو ويكون ذلك بعد السلام. فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه. أيوه. ثم يعني يسجد سجدتين. ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. ولعل الذي قال هذا الكلام هو النسائي، ولهذا أتى بكلمة يعني التي كأنها تفسير أو توضيح من غير ضبط لللفظ، ولعله قال في آخره: ولم أفهم بعض حروفه أي بعض ما جاء في هذا الحديث كما أردت، يعني أنه لم يضبطه، لكن جاءت أحاديث أخرى، جاءت روايات أخرى فيها الجزم وفيها يعني الضبط لما جاء عن عبد الله بن مسعود، لكن من هذه الطريق قال النسائي: ولم أفهم بعض حروفه كما أردت. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من أنه إذا شك في صلاته يتحرى ما هو الصواب فيتمه، أي يأتي به أو يأتي ببقية صلاته على ما جزم أو على ما غلب على ظنه أنه صواب، ثم يسجد لذلك سجدتين بعد السلام، سجدتين للسهو يكون وتكون بعد السلام. وعلى هذا فيكون السجود فيما إذا حصل تحري وغلب على ظنه أحد الأمرين وأخذ به، فإن السجود يكون بعد السلام. وقد سبق أن مر بنا أنه أيضا يكون السجود بعد السلام فيما إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة أو غير ذلك من الزيادات كالتسليم الذي جاء في حديث اليدين فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن رافع محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري شيخ مسلم أكثر من الرواية عنه وهو من بلده ومن قبيلته فمسلم قشيري نيسابوري ومحمد بن رافع شيخ قشيري نيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن آدم وهو الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مفضل وهو قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل ومفضل هذا هو ثقة ثقة ثبت نبيل عابد أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه وكلمة هو ابن مهلهل هذه زادها من دون تلميذه زادها من دون تلميذه من هو؟ يحيى بن آدم وهو يحيى بن آدم من دون يحيى بن آدم وهو إما محمد بن رافع أو النسائي أو من دون النسائي أتى بهذه الزيادة الموضحة لمفضل هذا وأنه ابن مهلهل فأتي بكلمة هو ابن مهلهل حتى يتضح أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ والتلميذ ما أتى بأكثر من قول مفضل لم يأتي بأزيد من كلمة مفضل لأنه لم ينسب شيخه الذي هو يحيى بن آدم ولكن من دون التلميذ هو الذي نسبه ولكنه أتى بشيء يوضح بأن هذا الكلام ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ. عن منصور عن منصور هو بن المعتمر منصور بن المعتمر وهو كوفي ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة وهو بن قيس النخعي وهو ثقة ثبت عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وهو من المهاجرين وممن تقدم إسلامه فإنه هاجر الهجرتين هاجر الحبشة وهاجر إلى المدينة وليس هو أحد ليس أحد العباد له الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم والعباد له أربعة كلهم من صغار الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأنبه على شخص مر في إسناد متقدم وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني الذي مر في يروي عنه محمد بن عبد الله الأنصاري ويروي هو عن محمد بن سيرين ولعله في الحديث 1325 1235 وسبق أن ذكر أن أشعث هناك شخصان يرويان عن ابن سيرين ويروي عنهما محمد بن عبد الله الأنصاري وقد ذكرت فيما مضى أن الطريقة التي يمكن أن يميز بها من يكون التلميذ أو الشيخ عند الاشتراك وعند الاحتمال أنه ينظر إلى اختصاص كون أحدهما اختص بدون الآخر بالملازمة أو بغير ذلك أو أن يكون أيضا نص عليه في إسناد آخر يعني نفس الحديث جاء عند مؤلف أو عند مصنف ونص على أحدهما فهذا مما يتبين به الشخص الذي يحتمل أن يكون واحدا من اثنين يتميز بالتنصيص عليه. فإذا سبرت الطرق لهذا الحديث وعرف المخرجون للحديث فإنه يتبين عند أحدهم أن ينص على نسبة أحدهما. وقد جاء التنصيص في بعض طرق الحديث على أنه أشعث بن عبد الملك الحمراني. أشعث بن عبد الملك الحمراني فإن النسائي فإن البيهقي في كتاب السنن نص عليه, والإسناد من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين. فتبين تعيينه بطريق من الطرق التي روي بها الحديث, طريق من الطرق, طرق الحديث نفسه عند بعض المصنفين. فهذه من الأمور التي يمكن أن يعرف بها المهمل الذي لم ينسب, يعرف تعيينه بتتبع الطرق التي ورد فيها الحديث, فقد يأتي منصوصا عليه ويبين أحد التلميذين أو أحد الشخصين, المحتمل أن يكون واحدا منهما فيتعين. أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة كما ذكرنا سابقا, لأنه ما هو موجود عندنا في الإسناد, وإنما ذكرناه تنبيها على أمر قد مضى, لأن ليس عندنا الآن أشعث بن عبد الملك الحمراني في الإسناد الذي معنا, ولكن أنا أشرت إلى إسناد سابق في رقم 1235 رقم الحديث, أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. ها؟ ليش؟ أشعث بن عبد الملك هو الذي, لا اللي في المقدمة ذاك أبو بكر بن عياش اللي قلنا في المقدمة وروى له الباقون. أشعث بن عبد الملك عندكم إيش؟ الحمراني الذي ذكرناه في 1235. هو يقول الآخر من هو؟ الحداني. أشعث الحداني أظنه الحداني. نعم لكن الحمراني البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى, وهي مثل التي قبلها, أنه يتحرى عندما يشك في صلاته ويسجد سجدتين بعدما يفرغ, ويسجد سجدتين بعد ما يفرغ. وقد جاء توضيح ذلك في بعض الروايات أن الفراغ إنما هو من التسليم, وأنه بعد التسليم يسجد بعد السلام, يسجد سجدتين بعد السلام كما يأتي في بعض الطرق الأخرى التي ستأتي. والإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. نعم أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي عن وكيع. نعم عن وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر ابن كدام, مسعر ابن كدام الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة. عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن مسعود, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص, فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه, ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فيتم عليه ثم ليسلم, وليسجد سجدتين. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص في صلاته فأخبروه بعد ذلك وقالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث شيء أخبرتكم, إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فأيكم شك في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فيتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين يعني بعد السلام. فالحديث دال على ما دلت عليه الطريقان السابقتان من أنه يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام. ويسجد الحديث قال وأخبرنا سويد بن النصر. أخبرنا سويد بن النصر المروزي وثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته في تقريب التهذيب جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر, وعندكم خطأ في الطباعة, ابن مسعر وإنما هي عن عبد الله عن مسعر. عبد الله هو ابن المبارك يروي عن مسعر ابن كدام الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. وباقي الإسناد نعم مسعر عن منصورا إبراهيما. وباقي الإسناد هو الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص, فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال وما زاد, فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به, ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فأيكم شك في صلاته شيئا فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى وفيها ما في التي قبلها من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة زاد فيها ونقص, فقالوا له بعد السلام هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال حدث شيء أخبرتكم, وثنى رجله وسجد سجدتين, يعني أنه لما أخبر عاد إلى اتجاه القبلة وثنى رجله وجلس لهيئة السجود والجلوس والسجود فسجد, ثم أقبل على الناس بوجهه وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني. والحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له النسيان, وأنه ليس معصوما من النسيان, لكنه معصوم من النسيان شيء يبلغه عن الله عز وجل. وأما كونه يحصل له النسيان فإنه يحصل له في الصلاة وفي غيرها, لكن ليس معنى ذلك أنه كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة الواهية أنني لا أنسى ولكني أنسى لأسن, أنني لا أنسى ولكني أنسى لأسن, فإنه قال عليه الصلاة والسلام إن أنسى كما تنسون, أنسى كما تنسون يعني يحصل له النسيان, إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, يعني أنه يحصل له ما يحصل للبشر من النسيان وليس معصوما من النسيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكنه معصوم من أن ينسى شيئا يبلغه عن الله, وما أمره الله تعالى بتبليغه إياه فإنه يبلغه كاملا ولا ينسى منه شيء ولا ينقص منه شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن كونه ينسى ويحصل له النسيان هو نفسه صرح بهذا في الحديث, إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, فقال أنسى وقال إذا نسيت, فإذا نسيت فذكروني, فهو يدل على حصول ذلك منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأيكم شك في صلاته فليتحرى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا فيه التنصيص على أن سجود السهو يكون بعد السلام, يكون سجود السهو فيما يتعلق بالتحري, فيما إذا تحرى وغلب على ظنه وأخذ بغالب ما غلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام. يقول أخبرنا الحسن بن إسماعيل, الحسن بن إسماعيل ابن سليمان المجالدي, ابن سليمان المجالدي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض, قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وكلمة يعني ابن عياض هذه الذي قالها من دون تلميذه النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني فاعلها ضمير يرجع إلى الحسن, الحسن بن إسماعيل المجالدي هو فاعل فاعل يعني, وقائل يعني من دون هذا التلميذ الذي هو النسائي أو من دون النسائي, الذي هو النسائي أو من دون النسائي. والفضيل بن عياض ثقة زاهد عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء. عن منصور إلى آخر الإسناد, عن منصور إلى آخر الإسناد وقد مر ذكرهم في الإسناد في الأسانيد السابقة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب إلي منصور وقرأته عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث؟ قال وماذا؟ فأخبروه بصنيعه فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. وقال إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى وهي مثل الطرق السابقة أو بعض الطرق السابقة ودالة على ما دلت عليه. وإسناد الحديث يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه لأنه أبو مسعود وأبوه مسعود. وقد مر بنا في درس الأمس يعني هذا النوع من أنواع علوم الحديث في المصطلح, وأن فائدته دفع الغلط فيما إذا ذكر بالكنية أو وهو مشهور بالاسم فقد يظن أن في تصحيف إذا قيل إسماعيل أبو مسعود بدل إسماعيل بن مسعود فإن كل ذلك صواب ولا خطأ فيه لأنه ابن مسعود وهو أبو مسعود وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. أيوة. عن منصور قال كتب إلي منصور, قال كتب إلي منصور وقرأته عليه وسمعته يحدث رجلا, يعني شعبة يخبر أنه تحمل هذا عن منصور بثلاثة طرق, يعني كونه كتب إليه به وكونه قرأ عليه وكونه سمعه يحدث رجلا, سمعه يحدث رجلا. ومنصور ومن فوقه مر ذكرهم في الأسانيد السابقة. قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله رضي الله عنه من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ. وهو جالس. ثم ورد هذا النسائي هذا الحديث عن عبد الله وهو موقوف عليه بإسناده إلى عبد الله أنه قال من أوهم نعم من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس بعدما يفرغ وهو جالس. أورده النسائي بإسناده لعبد بن مسعود موقوفا عليه. وقد مر من طرق متعددة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله وقد مر ذكرهما عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته واسمه شقيق بن سلمة. يأتي ذكره أحيانا باسمه ويأتي ذكره أحيانا بكنيته كما هنا. ومعرفة كنى المحدثين مهمة وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن من لا يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق بن سلمة لو رأى في إسناد أبا وائل ورأى في إسناد آخر شقيق يظن أن هذا شخص وذاك شخص، لكن من عرف أن هذه كنية لهذا الشخص لا يلتبس عليه الأمر. وشقيق بن سلمة أبو وائل ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من شك أو أوهم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. وهذا أيضا موقوف على ابن مسعود والإسناد مر ذكر رجاله. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. وهذا أيضا موقوف على إبراهيم يعزوه ويضيفه إلى غيره من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا أوهم في صلاته يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. وقد عرف أن هذا المعنى جاء مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، جاء عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأسانيد السابقة، وهو موقوف هنا على إبراهيم النخعي. ويقول كانوا يقولون أي العلماء في زمانه وقبل زمانه إذا أوهم في صلاته فليسجد سجدتين، إذا أوهم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. ومن المعلوم أن هذا المتن الموقوف جاء مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإسناد مر ذكر رجاله إلا بن عون، وعبد الله بن عون البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.